الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: قوله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والمراد أمهاتهم في القدر والاحترام وحرمة نكاحهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسن أمهاتهم في النسب، وإنما في القدر والاحترام. لهن حق الأمهات على المسلمين لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن. فإن هذا من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار أما للمؤمنين وهي لا تصلح، وهذا كفر بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البربهاري رحمه الله: ولا تذكر أحد من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. هذه هي القاعدة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، من أزواجه ومن الخلفاء الراشدين بقية العشرة المهاجرين والأنصار وكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، لا يجوز أن يذكر إلا بخير. حق أصحاب رسول الله عليه السلام علينا محبتهم وتوليهم والترضي عنهم وذكرهم بالجميل وكف اللسان عن ذكرهم بشيء من السوء قليل أو كثير. ومن هؤلاء أزواجه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فإن لهن مقاما عظيما. جمعنا مع الصحبة، جمعنا إلى ذلك كون الله عز وجل اختارهن اختيارا واصطفاهن اصطفاء ليكن زوجات لعبده ورسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا تشريف عظيم لهن رضي الله عنهن. ولهذا يقول الله عز وجل في شأنهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فهذا تفضيل لهن على نساء المسلمين. ومن فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أن الله عز وجل سماهن أو كناهن أمهات المؤمنين، كما سمعنا في كلام شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواجه رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين، فالله الذي أطلق عليهن هذا الاسم كنهن هذه الكنية، فهن أم لكل مؤمن ومؤمن إلى قيام الساعة. وهذه الأمومة للمؤمنين تعني كما قال الشيخ تعني الاحترام، تعني التقدير، وأيضا من معانيها أنه لا يحل لأحد أن ينكح واحدة منهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. لكن ليس معنى كونها أما للمؤمنين أنه يجوز للرجل الأجنبي عنها أن يخلو بها، ليس معنى كونها أما للمؤمنين أن مصافحتها يجوز للرجل الأجنبي عنها، لا، فهي عمومة بمعنى الحرمة والتقدير والاحترام ونحو ذلك. فلا تعطى أحكام الأم من النسب أو الأم من الولادة أو الأم من الرضاعة في الخلوة، في المصافحة، في التقبيل، تقبيل الرأس مثلا أو تقبيل اليد، أو انتشار الحرمة إلى أختها فتكون خالة مثلا وبالتالي تحرم، لا، فهي أمومة خاصة. كذلك أيضا مما يدل على فضلهم رضي الله عنهم أن الله عز وجل نوه بشأنهم في كتابه الكريم كلهم بشكل عام، وذلك في سورة الأحزاب في آية التخيير في قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. في هذا السياق الكريم وما بعده فيه تنويه بشأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه، هل يردن حياة الدنيا وزينتها؟ فإذا كنا يردن ذلك فإن الرسول يطلقها ويمتعها متاعا حسنا تذهب في حال سبيلها، وإن كانت تريد الله والرسول والدار الآخرة فإنها لا تطلب الفراق وإنما تطلب البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه آية التخيير كان أول من عرض عليها التخيير عائشة رضي الله عنها، مع كونها أصغرهن سنا، لكن بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إن أريد أن أعرض عليك أمر ولا تستعجل لك فيه أنا وتشاور فيه أبويك. ثم تلا عليها الآية: تختار نفسها أو تختار الله ورسوله والدار الآخرة. فلما سمعت هذه الآيات ماذا قالت؟ قال: فيك استشير أبوي أو استاذن أبوي، بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة بدون تردد، بلا تردد. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، روي السرور في وجهه، عرف السرور في وجهه. ثم طلبت منه أنه إذا عرض التخير على بقية نسائه أنه لا يخبرهن بأن عائشة اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فلم يطاوعها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فعرض على نسائه وأيضا أخبرهن بموقف عائشة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. طيب إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ماذا لهم؟ قال الله تعالى: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بعد كذا قال: واعتدنا لها رزقا كريما. هذه كلها اثنتين فسرت بالجنة، ولاحظ صيغة الماضي أعد أعتدنا، ومن هنا أخذ بعض العلم من هذه الآيات أن فيها الشهادة لأمهات المؤمنين جميعا بأنهن من أهل الجنة، بأنهن من أهل الجنة، لأن الله وعد من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة من زوجاته بالجنة، وكلهن اختارن الله ورسوله والدار الآخرة، إذن فهن من أهل الجنة كما يفهم من هذه الآيات. وعائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، من من نسائك معك في الجنة؟ قال: أنت منهم. فهي وعامة أمهات المؤمنين كلهن من أهل الجنة. كذلك هم يدخلن في قول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، إضافة إلى بعض الشهادات الخاصة لبعض أزواجه مثل خديجة ومثل عائشة ومثل حفصة، جاء النص عليهن بأنهن في الجنة. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات في فضائلهن رضي الله عنهن أن الله عز وجل عبر بقوله: قل لأزواجك، قل لأزواجك، في الآية الأخرى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، يعني ذكروا لطيفة بيانية في علم البلاغة اختيار كلمة زوج وأزواج. قالوا المناسبة أو العبرة في هذا أن كلمة زوجة أو زوج تختلف عن كلمة امرأة، لما نقول زوج فلان زوجة فلان وفلانة امرأة فلان في فرق لطيف بينهم، إن دلالة كلمة زوج تدل على المجانسة وعلى المشابهة والمشاكلة، فكأنهن شاكلن النبي عليه الصلاة والسلام وشابهن النبي صلى الله عليه وسلم وناسبن النبي صلى الله عليه وسلم في التقوى في الطهر في العفة في الطيب. ولهذا الله عز وجل يقول الطيبات للطيب من معانيها كما فسر بعض أهل العلم إنه الزوجة الطيبة للرجل الطيب. وإن كان التفسير الأشهر أنه الكلمة الطيبة تخرج من الرجل الطيب أو من المرأة الطيبة، فعبر هنا بقول قل لأزواجك إشعارا بوجود المشاكلة والمجانسة والمناسبة والمشابهة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته، وذلك في الإيمان وفي التقوى وحسن الخلق والطيب ونحو ذلك من الصفات التي يحصل فيها الاشتراك. كذلك أيضا أنهن قانتن لله ولرسوله، وأنهن أيضا اتقين الله وعملن صالحا، هذا كله مما يدل على فضلهن في هذا السياق. أيضا قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذه الآية جاءت في سياق أمهات المؤمنين، الحديث عن أمهات المؤمنين، ما قبلها يتعلق بأمهات المؤمنين وما بعدها يتعلق بأمهات المؤمنين. فإن أول السياق قل لأزواجك كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، ثم بعد هذه الآية قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهذا السياق كله في أمهات المؤمنين، فدل على أنهن داخلات في قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأزواجه من أهل بيته، أزواجه من أهل بيته. أيضا لاحظ في آخر السياق لما قال سبحانه وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، قال أهل العلم المناسبة في ختم هذه الآية باللطف وباسمه الخبير باسمه اللطيف وباسمه الخبير أن ذلك يدل على أن الله عز وجل اختارهن اختيارا ليكن زوجات لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، الخبير العليم ببواطن الأمور، فناسب أن يختم هذا السياق باسمه الخبير حتى يفيدنا هذا السياق الكريم أن الله عز وجل إنما اختارهن لصحبة لكن زوجات لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلمه بباطن أمورهن وقلوبهن وأنهن أهل لهذا التشريف. ثم أيضا لكل واحدة منهن فضائل خاصة، جاءت أحاديث في فضل خديجة، أحاديث في فضل عائشة، أحاديث في فضل حفصة، أحاديث في فضل زينب، تشريف زينب بأن الله عز وجل زوجها من فوق سبع سماوات إلى غيره، أيضا ما كان لهن من السابقة والإسلام والهجرة وما كتب الله على أيدي بعضهن من البركة كانت سببا في إسلام قومها كلهم إلى غير ذلك من الفضائل، إلى غير ذلك من الفضائل. فعلى المسلم أن يعرف قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهم فلا يذكرهن إلا بالجميل. ثم قال فإن تجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن، فإن هذا من مذهب الرافضة قبحهم الله، للرافضة للشيعة كلام من أخبث ما يكون في أمهات المؤمنين ولا سيما عائشة حفصة رضي الله عنهم. كلام كثير ويصعب على المسلم أن يقرأ كلامه أو يتلفظ به. ولولا مصلحة التحذير من خطرهم وشرهم وعظيم إفكهم وافترائهم حتى يدرك المسلمون عظم انحرافهم عن الدين الإسلامي الصحيح، وإلا يمكن ما أحد يتجرأ ويتشجع أنه يحكي شيئا من كلامه في هذا المكان. يعني مثلا هذه كلمة لواحد من أئمة الرافضة يقال له محمد حسين شيرازي النجفي، له كتاب اسمه الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين، يقول مما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار. هذا كلام، أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثني عشر. ثم قال وكل من قال بإمامة الاثني عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب، صلى الله عليه وسلم. فإذا من أصول دينهم الذي يقوم عليه دينهم تكفير عائشة رضي الله عنها ولعن عائشة والشهادة عليها بأنها مستحقة لعذاب النار والعياذ. ثم أيضا من كلامهم في ذلك، هذا واحد آخر من علمائهم اسمه محمد الباقر المجلسي، له كتاب اسمه حق اليقين، يقول وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة. نتبرأ من الأصنام الأربعة، ما هي الأصنام الأربعة؟ قال أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربعة عائشة حفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم. ثم قال وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض. شوف تكلم عنهم، عن الذكر عمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة ومن ذكره معه، أنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائه. يعني إذا لم تتبرأ من الذكر وعمر وعثمان ومن عائشة ومن حفصة فإنك لم تؤمن لا بالله ولا برسوله والعياذ بالله. ومن عداوتهم أيضا لأمهات المؤمنين ما يروونه عن الإمام محمد الباقر، وهو بريء من هذا الكلام. يقولون عنه، عن محمد الباقر، أنه يقول إذا ظهر الإمام المهدي يعني في آخر الزمان قال فإنه سيحيي عائشة، يحييها بعد الموت. طيب ماذا يفعل بها؟ قال ويقيم عليها الحج، صلى الله عليه وسلم، انتقاما لفاطمة. ولاحظ يعني في هذا النص أن المهدي يحيي إيش؟ يحيي الموتى. طبعا المهدي الذي يزعمونه واحد هو محمد بن الحسن، يعني الإمام الثاني عشر عندهم، أن الأئمة الاثني عشر هم اللي يتصرفون في هذا الكون، حتى ما تخرج مثقال ذرة من هذا الكون عن تصرفهم وتدبيرهم، ومن ذلك الإحياء والإمامة، فجعلوهم أربابا مع الله سبحانه وتعالى، يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. وروى عن الصادق أنه قال إن عائشة وحفصة، ثم ذكر اللعن، لعنهما ولعن ذويهما، أنهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم. فهذه بعض يعني مواقف وبعض كلام الروافض عن أمهات المؤمنين، وسيما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعائشة التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما طلق حفصة جاءه جبريل وأمره بمراجعته وقال إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ثم إذا جينا الموضوع الآخر أيضا، يعني طعنهم في عائشة فيما يتعلق بفاحشة تصريحهم بذلك، هذا أيضا شيء كثير في كتب ابن صلى الله عليه وسلم. يتهمون عائشة بقصة الإفك ويتهمون حتى بممارسة الفاحشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم في ذلك ما قلت عن كلام مخزي كثير جدا صلى الله عليه وسلم. فعل المسلم من أن يحذر من أن يقع في ما وقع فيه هؤلاء الأخباث النجاس صلى الله عليه وسلم، ويطهر قلبه ويطهر لسانه تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتجاه زوجاته وأمهات المؤمنين. والعاقل أن يسأل نفسه، هل الله عز وجل سيختار لنبيه زوجات ويكن منافقات كافرات وخائنات وفيهن كل قبيح وكل سوء؟ هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، وطعن في علم الله جل وعلا، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقيم مع زوجاته حتى يموت وهن بهذا الحال من السوء. كيف يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى مع امرأة وهي منافقة وهي كافرة وهي خبيثة وهي كذا وهي كذا وهي كذا؟ هذا طعن في من؟ طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هم لا يبالون لا بالطعن في رسول الله ولا في الكتاب ولا في السنة، في سبيل ترسيخ عداوة الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين في قلوب أتباعهم. ولماذا قلت لا يبالون بالطعن حتى في رسول الله؟ ليه؟ لأن واحد من الشيعة ماذا يقول؟ يقول أن فرج النبي عليه الصلاة والسلام الذي مس به عائشة لابد أن يطهره الله بالنار صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا الكفر من هذا الخبث. يعني مثل ما كان يقول ابن المبارك، يقول نحكي كلام اليهود ونحكي كلام النصارى ولا نستطيع نحكي كلام الجهمية. والواحد يمكن يحكي كلام اليهود وكلام النصارى وما يستطيع يحكي كلام الروافض في أمهات المؤمنين وفي أهل بكر. عندهم دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش، يقولون هذا الدعاء الذي يدعو به أفضل من المشاركة في غزوة بدر، أفضل من المشاركة في غزوة بدر. وش هذا الدعاء؟ أن تدعو باللعنة كلعن صنمي قريش وجبتي قريش وطاغوتي قريش وابنتيهما. من هما صنما قريش وجبتاهما وطاغوتاهما؟ أبو بكر وابنتاهما عائشة وحفصة. إذا لعنت هؤلاء الأربعة ودعوت عليهما بالنار وبالعذاب وإلى آخره، كنت أفضل ممن شارك في غزوة صلى الله عليه وسلم. كل هذا ترسيخ لعداوة أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين والصحابة بشكل عام في قلوب أتباعهم. وهذا أيضا يدلنا على البعد الكبير بينهم وبين دين الإسلام الذي ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يعيذنا من سبيلهم، وأن يجعل قلوبنا سليمة تجاه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وألسنتنا أيضا سليمة لا تتحرك إلا للترضي عنهم والثناء عليهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.